وللضنايا لا مش كفايه قولي كمان يا صبرا يلي قربك مخلي قلبي في امان قولي ضنايا لا مش كفايه قولي كمان يلي حنانك بحر عمره ما ينتهيش مين اللي قدامك يا غالية ما ينحنيش يلي حنانك بحر عمره ما ينتهيش مين اللي قدامك يا غالية ما ينحنيش خليك راضية عني يا غالية طول الزمان خليك راضية عني يا غالية طول الزمان طول الزمان سلمت لك أمري ولك في حكمتك مقصد يا خافي اللطف الذي ماشي لحكم هراد ربي سواك ما حد على المكروه بايحمد يا قبلة الآمال يا الله يا من رحمتك ماشي لها ميعاد سلمت لك أمري ولك في حكمتك مقصد يا خافي اللطف الذي ماشي لحكم هراد يا مولاي الله الله الله الله الله الله الله الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا أعطنا خير مقام في جنان الخلد سكنا بين أخيار كرام يا مولا الله الله الله الله الله توزيع شركة ألوان الطيف بدولة الإمارات الشارقة.